في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وقد مر علينا كثيرا وهم ناسقات مقرونا بأبي إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وهم ناسقات. قال حدثنا الحسن بن عبيد هو الحسن بن عبيد بن عبيد الله هو أيضا من الثقات عن إبراهيم النخعي وهو من شيخ الإمام الأعمش من الثقات الأثبات فقيه الكوفة وعن الأسود وهو خاله ومن الثقات الأثبات عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أعلم نساء العالمين. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وبسنده أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل. ففي قولي أحيا الليل معنى أنه استغرق طيلة الليل قراءة يعني أو صلاة. ولا يشترط أن يكون في, في, في كل الليل على القيام دون الذكر والاستغفار وغير ذلك. وفي قولي في قولها شد المئزر معناه انه هجر النساء في هذه الاوقات هجر فراشه والنساء في هذا في هذه الاوقات لم يقترب للنساء في العشر الاواخر وان كان في ليل رمضان قد اباح الله جل في علاه القرب قرب الرجل من زوجه لقوله جل في علاه احل لكم ليله الصيام الرافث الى نسائكم. نعم هذا الحديث جاء يبين لنا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة في العشر الأواخر من رمضان فوق العادة عن جميع الشهر بل عن جميع العام. وهذا التماسا وطلبا لليلة القدر. أنت تعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتكف العشر الأوائل ثم العشر الأواسط حتى جاءه جبريل قال له إن الذي تطلب لأمامك. وكان يجتهد اجتهادا عظيما طلبا لليلة القدر. وليلة القدر لما تبينت أنها في العشر الأواخر فكان الاجتهاد أشد في العشر الأواخر فكان يحيي هذه الليالي بقيام الليل فيطيل القراءة والذكر والاستغفار والتقرب إلى الله جل في علاه. فهنا يشد المئزر يعني لا يقترب من النساء ولا يقترب بشيء إلا أنه يحيي الليل بالقراءة وبالذكر وبالاستغفار وبالدعاء والقرب من الله جل في علاه. والأمة بأسرها تأتسي برسول الله لكم في رسول الله أسوة حسنة ولذلك قالت اطلبوها. وهنا العلماء في لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد في الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وكان من قوله أنه قال ما من عمل أحب إلى الله جل في علاه من العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة فاختلفوا أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأواخر من الأوائل من ذي الحجة. قال بعضهم العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل ويوقظ الأهل ويشد المئزر وكان يسارع بالصالحات بعد الصالحات في هذه الأوقات طالبا لليلة القدر وفيها ليلة القدر. وبعضهم قال العشر أوائل من ذي الحجة هي الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قال بذلك وقال هذه أحب الأعمال عند الله جل في علاه أو إلى الله العمل في هذه العشر الأوائل. الحق بأن التحقيق هو التفصيل على ما فصله ابن تيمية ونقل ابن القيم أيضا وغيره من العلماء في أن التفصيل في هذا الباب أن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل في النهار أيام العشر من ذي الحجة هي الأفضل وليالي العشر اللي هي الليالي في الليل من رمضان هي الأفضل. وكان هذا التقسيم أو هذا التفضيل نظرا إلى إلى إلى ما ما ما, ما في العشر الأوائل من الفضائل ونظرا إلى العشر الأواخر أيضا من الفضائل. أما العشر الأوائل ففيها يوم التروية وفيها أيضا يوم عيد هو يوم عرفة هو يوم عيد ففيها عرفة وفيها التروية وهذه من أفضل أيام السنة. ويوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة وسنة مقبلة. وقد كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بالتوحيد ونشر التوحيد خير ما قلت قاله النبيون إن صح الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. وكان أيضا يستحب الدعاء في هذا اليوم الكريم وهذا اليوم الكريم حجيج بيت الله الحرام فإن الله جل في علاه يطلع عليهم وهذا نزولا خاصا للحجيج بالحجيج يقول للملائكة انظروا إلى هؤلاء أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون ثم يغفر لهم جميعا. لذلك قال الثوري أو غيره قال من وقف بعرفة فظن أنه لم يغفر له فقد أساء الظن بربه جل في علاه. وأما العشر الأواخر في رمضان ففيها ليلة هي أفضل من ألف شهر, هي ليلة القدر. ولذلك كان النبي يعتكف طلبا لهذه الليلة, وكان يشد المئزر وكان يوقظ الأهل وكان يحيي الليل وكان يشتد في العبادة من أجل طلبا لهذه الليلة العظيمة ليلة القدر. كان رسول الله يحييها بأسر يوفيها, هذه يعني هي ليلة خير من ألف شهر. فهذا التفصيل والتفصيل الذي به تلتئم الأدلة وينظر فيها للفضائل في كل عشر, فالعشر الأوائل فيها فضيلة عرفة والتروية, والعشر الأواخر في رمضان فيها فضيلة ليلة القدر, فيكون الليالي هنا أفضل والنهار والأيام هنا أفضل جمعا بين الأدلة. عامة هذه الأيام انظروا لفضلها, كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك قد وردت فضائل الأيام ولم يرد دليل على الاجتهاد في العبادة. ولأن العبادات توقيفية فإذا تكون العبادات منشأها التوقيف. يعني لو قلنا بفضيلة يوم الجمعة فيوم الجمعة يوم عيد كما قال النبي خير يوم طلعت عليه الشمس ويوم الجمعة, ومع ذلك نهى النبي عن إفراط صيامه ونهى عن قيام ليلته. فالفضائل لا تستلزم الاجتهاد في العبادة, الفضائل لا تستلزم الاجتهاد في العبادة لأن العبادات توقيفية. ليلة نصف شعبان الأحاديث وإن كانت ضعيفة تعاضدت بنزول الله جل في علاه واطلاع الله على عبادي والمغفرة لكل أحد إلا الكافر أو مش إلا الكافر أو مشاحن, إلا المشرك أو مشاحن. ومع ذلك لم يرد أي دليل على القيام. الكلام عند الشافعي وعند غيرهم في استحباب يعني إحياء ليلة العيد بأحاديث كلها مبطورة كلها ضعيفة أيضا, وهذا لم يرد فيها دليل. فلذلك قلنا التأصيل العام أن الفضائل وإن وردت فإنها لا تستلزم التعبد إلا بدليل, لا تستلزم التعبد إلا بدليل. فالعشر الأوائل وردت الأدلة ما من عمل أحب إلى الله من الأعمال في هذه العشر. والعشر الأواخر قالت عائشة كان يشد المئزر ويوقظ الأهل ويحيي الليل فيتعبد فيها. فلذلك والعشر الأوائل من محرم على أن فيها العشراء, وفيها أيضا أن النبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم, فالعبادة فيها منصوص عليها أيضا في العشرات الثلاث. نعم الفوائد المستنبطة. تفاوت العبادات منزلة عند الله جل في علاه. أحب العمل إلى الله جل في علاه أدومه وإن قل, وهذا لا ينافي شدة الاجتهاد في بعض الأوقات قربة لرب الأرض والسماوات. الديمومة بالقلة أحب إلى الله, لكن هناك أوقات يحب الله من العبد أن يستفرغ الوسع وأن يبذل الجهد ليصل إلى مرضات الله جل في علاه. فعل النبي تشريع, فعل النبي تشريع. بهذا نكون انتهينا أيضا من الكلام على الصيام وندخل على الاعتكاف إن شاء الله, ينتهي بإذن الله على يوم الجمعة ينتهي الصيام من ابن ماجه. اللهم يسر لنا التسير يا رب العالمين. هل يجب أن تأخذ حبوب؟ أولا في السؤال من شقين. الشق الأول ماذا تفعل؟ تكثر من الاستغفار, تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, تكثر من الذكر. أفضل العبادات الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, وتكثر أيضا من الإحسان للغير, يعني تصنع طعاما تفطر به صائما, تسعى في قضاء الحاجات تصلح بين المتخاصمين. وفي الليل عندها في السحر الاستغفار. الناس في الليل يقيمون الليل وهي تذكر الله جل في علاه، لا لا لا يعني لا يتوقف لسانها عن ذكر الله جل في علاه. نعم. أما أخذ الحبوب، قلت أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فيعني كان نساء يأخذن أعشاب من أجل قطع إيقاف الحيض، فيجوز ما دام الطبيبة المختصة لم تقل بأن فيها يعني آثار جانبية كما يقولون. حكم وقوف أهل المتوفى عند المقابر بعد الدفن لمصافحة المشيعين، يعني هذا إذا استمر في هذا الباب يعني قد يكون من النياحة، قد يكون من النياحة ولا يجوز. هو في أي مكان ممكن يسلم عليه، والثاني يمشي يراه في البيت فيسلم عليه، يراه في الشارع فيسلم عليه، فيراه في المسجد يسلم عليه، لكن الوقوف صفا وتضييع حق الميت. ينشغلون بالسلام على الأحياء ولا يدعون للميت، ويقطعون حتى الوقوف أمامه على قبره، كما وصى بذلك عمرو بن العاص: فقفوا على قبري مقدار ذبح جزور، وتفريق ذلك وتوزيع ذلك. أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. فهذا فيه تضيع لهذا، قد يدخل في هذا الباب فيه تضيع لحق الميت. قد ورد فضائل لبعض الأيام، لكن ورد الاجتهاد فيها بعبادات معينة فلا اجتهاد غيرها إلا بالدليل. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. فيوم الجمعة ورد الاجتهاد نعم هذا صحيح، هذا صحيح ممتاز. وإليك أحسن أزول، أحسن الله عليك، أرفع مقامك وسرعت أمرك. رجاء يزول، رجاء لا تتقاعس، أرجوك إن كان الرجاء له عندك مكانة يعني، أو لو كان فيه شيء حتى من الاهتمام فإياك لا تتقاعس. رجاء رفع الله مقامك، أحسن الله عليك، على الله جعل يقرب الأمر وتكون مع معاذ وأيضا شعبة. بسم الله الملك القدوس العزيز الحكيم، الحكمة اقتران الأسماء الأربعة. هناك حكم كثيرة جدا. أولا الملك سبحانه وجل في علاه، لا ملك إلا الله، والملك ملك الله جل في علاه، فهو سبحانه وجل في علاه هو الملك ولا أحد يشاركه في الملك. لذلك قال القدوس منزه عن الشريك والنظير والسمي، ولأن له الملك فله العزة والغلبة، العزيز فله العزة والغلبة والقهر، وحكيم مع الملك ومع التنزيه عن الند والسمي والشريك، ومع القوة والجبروت والقدرة والعزة والغلبة، فهو حكيم يضع الشيء في موضعه. ولأنه هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء أيضا عن حكمة وحي. بوركت من أبو الحسن الله زيت الجنة أصحابة القرآن، رفع الله مقامك. ألم الحيض عليه أجر؟ نعم عليه أجر وأجور، بل كف المرأة عن الصوم وعن الصلاة بالحيض لها فيه الأجر. أتغاس على الأسماء الأول آخر الظاهر الباطن، نعم الفصل بين نفس المنام بعدة عطف، لأن كل اسم ينفي النقص ولازمة الكمال في غيره. وأيضا هذه وجهة نظر صحيحة، نعم هذه وجهة أخرى في الاقتران صحيحة. ربي أرضى عنك يا عزول، الله يرفع مقامك ويرضى عنك. جزيت الجنة مع عبد الرحمن، أحسن الله عليك، نسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنته وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة، اللهم أمين رب العالمين. جزيت الجنة آيات الأخت الفاضلة لكن متقاعسة جدا في دروس كثيرة لم تحضريها، لكن أنت دائما كل ما أراجعك في مسألة انقطاع الدرس تقولين تسمعين، وأنا أصدق ذلك، أكيد كان في سماع، وإذا لم يكن في سماع يبقى إذن لابد من الهمة أن ترجع فوق الأولى وتكون أقوى من الأول. نفع الله بكم جميعا الأمة الإسلامية، ويعني يعلم الله جل وعلا، أظن بأن الله اصطفاكم واختاركم على الناس جميعا، لا سيما أنكم الآن تشغلون حيزا مهما وهو طلب العلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم، نفع الله بكم ورفع بكم، ونسأل الله أن يسدد خطاكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يسعى لمراضي الله جل وعلا، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. بزيت الجنة أختي الفاضلة سارة، أدخل الله عليك السرور، جزاكم الله خيرا، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، جزيت الجنة على هذا الدعاء، أحسن الله عليكم. حتى لو لم أعطي الحروف حقها ويكون قلت اللحن الذي غير المعنى لا يجوز، لكن السرعة في القراءة بأن أنت لا تأتي بأدوات التجويد الإدغام والغنة ما فيها شيء، القراءة تصح بذلك. المهم يكون في ما يكون هناك لحن،